ومنها تعظيم العقل والمبالغة في تقديسه والدعوة إلى إطلاق حريته في بحار الأفكار، فالعقل أولا ولا شيء ثانيا، فالسلطان على الإنسان هو العقل، والله سبحانه أنزل منه وحيا يحكم وجعل للإنسان عقلا يفهم، فالوحي نص الحكم والعقل آلة الفهم. قال الله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أي حصل إدراك العقل للوحي بآلته وهي القلب موافقا لما رأته العين. فالعقل وعاء فهم الوحي لا جهاز الحكم عليه بالقبول أو الرد لقصور العقل عن الإحاطة بكل شيء. فهذه الأرواح السارية في أبداننا والأحلام التي نراها في مناماتنا والموت الذي تنتهي به حياتنا كلها أشياء تخالطنا وتعجز العقول عن فهم حقائقها. ثم العقل الذي يراد جعله حاكما هو مختلف النسبة بين الخلق، بل المخلوق الواحد له عقول عدة بحسب أطوار عمره، فتى فشابا فكهلا، وينشأ من بث هذا التعظيم المبالغ فيه للعقل هجر الحكم الشرعي وعدم اعتماده، إذ ليس مصدره العقل. فلا يحتمل الفكر العلماني أن تحدثه عن حدود علاقة الرجل بامرأة ليست من محارمه، لأن حديث لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم لا يقبله العقل، بدعوى أن الرجل والمرأة جنس بشري، فخلوة الرجل بامرأة ليست محرما كخلوة رجل برجل وخلوة امرأة بامرأة، وهذا مناقض تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.